بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الصدق. منزلة الصدق، قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق. قال: وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. تنشأ منه جميع منازل السالكين. النسخة عندي منزلة القوم الأعظم، قل في بعض النسخ منزل القوم الأعظم، على النسخة اللي فيها منزل تكون ماشية أحسن، يعني عشان النعت يعني الأعظم. الذي تنشأ منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، كما قال تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فمرتبة الصديقين تأتي بعد الأنبياء وأرفع وأعلى من الشهداء. قال: التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنان، أو من مساكنهم في الجنان، ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. يعني يقول من مساكن الأنبياء في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، يعني دلالة على قرب مساكن الصديقين من منازل الأنبياء، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. يعني كما كان الصديقون أقرب الناس إلى الأنبياء في الدنيا، فكذلك في الآخرة. قال: وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم أهل الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا، ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مزية المعية مع الله. جزاكم الله خيرا. بعض النسخ: مرتبة المعية مع الله، أو مزية المعية مع الله، المعنى واحد يعني. فإن الله مع الصادقين، وكما يعني تعلمون معية الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا، يعني معية عامة ومعية خاصة. معية عامة معية السمع والبصر والعلم والإحاطة، وهي يعني شاملة لجميع الخلق، للمؤمن والكافر والصالح والطالح، وهذه التي تأتي في مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالمعية التي يعني لا تكون مقيدة بوصف، يعني معية الله تعالى مع عموم الخلق، يعني لا تكون مقيدة بكون أصحاب المعية من الصادقين أو المتقين أو المحسنين أو المقسطين، التي فهذه معية عامة شاملة لجميع الخلق. فالله تعالى مع جميع الخلق بسمعه وبصره، يعني يسمعهم ويراهم ويحيط بهم، وفي معية العلم يعلم أحوالهم، هذه مع الجميع، المؤمن والكافر والصالح والطالح. ولكن المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، فهذه خاصة يعني بالمتقين والصادقين، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. هذه معية نصر وتأييد وحفظ، مثلا إنني معكما أسمع وأرى، مع موسى وهارون عليهما السلام، يعني ونحو ذلك من الآيات الكريمة. طيب، قال: ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. قال: وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، يذكر فضائل الصدق يعني مقتبسة من كتاب الله تعالى: من صدقه، من صدق الله تعالى فهو خير له. فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، الصدق هنا بمعنى هو حيبين إن شاء الله الصدق ده مش فقط، يعني ليس المقصود صدق الحديث، وإنما المقصود يعني نعم يعني كما سيأتي صدق القلب والحال، وله أنواع إن شاء الله سيأتي تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق. فقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره، إلى أن يقول سبحانه وتعالى، قال إلى قوله: أولئك الذين صدقوا، يعني الذين فعلوا جميع ما وصف في الآية الكريمة من الإيمان والصدقة والصبر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي ذكرت في الآية، أولئك الذين صدقوا، يعني من فعلوا ذلك هم الصادقون، وأولئك هم المتقون، وكذلك يعني هم أهل التقوى وهم أهل الصدق. قال: وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. الصدق يشمل صدق الظاهر بمعنى استقامة الظاهر، فالأعمال الظاهرة من صدقة وصلاة وصبر فهي من الصدق، ويشمل الصدق الباطن أيضا بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة كما ذكر في الآية، فهذا أيضا من الصدق. قال: وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق. قسم الله الناس إلى صادق ومنافق، فهنا الصدق جاء مقابل النفاق، فإما أن يكون منافقا وإما أن يكون صادقا، يعني من ادعى الإيمان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون منافقا. فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال: والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. الإيمان مبني على الصدق، والنفاق مبني على الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. يعني إما أن يغلب الإيمان فيعود صادقا أو يغلب الكذب فيصبح منافقا. قال وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، في قوله وعمله وحاله. فالحال هو صدق القلب، يعني صدق القلب أنه بريء من النفاق، يعني وأنه يعني مؤمن ظاهرا وباطنا، وصدقه في عمله أعماله مستقيمة على وفق الشرع، وصدقه في قوله يعني بصدق الحديث وما يلحق بذلك. قال فالصدق في هذه الثلاثة، فهذا معنى والذي جاء بالصدق يعني في القول والعمل والحال، ثم يشرح تفصيل ذلك. قال فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في بعض النسخ في الأحوال وبعضها في الأفعال، الصحيح في الأحوال يعني الأحوال عشان يعني هو ذكر الأعمال. قال والصدق في الأحوال استواء القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. فإذا يعني يكون باطنه كظاهره، يعني من جهة تصديقه الباطن وسلامة سريرته وبراءته من النفاق، فهذا الصدق يعني الباطن وصدق الحال. والأعمال تكون يعني مطابقة لما في قلبه من المعتقد الصحيح فيثمر يعني عملا صحيحا، واللسان يعني يكون يخبر به بما يطابق ما في قلبه، يعني لا يخبر بلسانه عن شيء يخالف ما في قلبه وما ويخبر بما يخالف الواقع وبما يخالف ما في قلبه، فيستوي يعني اللسان والعمل والقلب. وذكر هنا أيضا من معاني الصدق في الحال استفراغ الوسع وبذل الطاقة، استفراغ الوسع وبذل الطاقة. ولهذا يعني مما فرق به بين الإخلاص والصدق أن المخلص هو الذي لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، والصادق هو الذي يعني يريد لا يريد إلا الله ويريد الله بكل إرادته وكل همته. يعني قد يكون الإنسان مخلصا يعني لا يريد إلا الله، لكن لا يستفرغ وسعه ويبذل طاقته كلها يعني في إرادته لله سبحانه وتعالى. يعني هو يريد الله تعالى لكن يبذل يعني بعض الإرادة أو كذا، والبعض معطل يعني أو جزء من الطاقة والوسع يعني معطل لا يستعمله في يعني في مقتضى هذه الإرادة. لكن الصادق يعني هو يريد الله سبحانه وتعالى كالمخلص يريد الله وحده، ولكن يزيد على المخلص أنه يريد الله بكل يعني وسعه وطاقته وإرادته، فيستنفذ يعني كل ما يعني عنده من الطاقة في يعني مقتضى هذه الإرادة. ولهذا يعني الذين كمل يعني صدقهم يعني كان يأتي في تراجم السلف أو كذا يعني أنه إذا قيل له لو قيل له تموت غدا لم يكن عنده شيء يعني يستطيع أن يعمله زيادة على ما هو عليه، يعني كل ما في وسعه يعني بذله، يعني ليس عنده شيء يستطيع أن يزيده على ما هو عليه، لأنه قد استنفد يعني كل وسعه وطاقته، فهذه كمال يعني الإيه الصديقية يعني. فقال: وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. يعني الصدق درجات، يعني ليس كل الصادقين في نفس الدرجة، فكلما يعني كمل تكون الصديقية، يعني يبلغ درجة الصديقية إذا يعني كمل هذه الأمور على أكمل وجوهها. قال: ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ذروة سنام الصديقية حتى سمي الصديق على الإطلاق. إذا أطلق الصديق فالمراد أبو بكر رضي الله عنه. تذكرون الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. يعني ما في عمل يعني صالح يعني أمكنه أن يعمله إلا عمله. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وعمر قال: اليوم أسبق أبا بكر، فذهب وأتى بشطر ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله، ظن أنه بهذا يسبق أبا بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع ماله كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالصديقية يعني بذل كل ما في وسعه وطاقته. قال: حتى سمي الصديق على الإطلاق. قال: أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. إذن درجة الصديق أعلى من درجة الصدوق، ودرجة الصدوق أعلى من درجة الصادق. قال: فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية. قال: وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. المرسل هو الله سبحانه وتعالى، والمرسل اللي هو الرسول، فهو يعني كمل إخلاصه للمرسل وكمل انقياده للمرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أمر الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس. يذكر يعني خمسة أشياء في كتاب الله تعالى أضيفت إلى الصدق، أضيفت إلى الصدق، فمدخل الصدق ومخرج الصدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وبعدين أخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس، هذا لسان الصدق، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: وبشر عباده أن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق. بشر الله المؤمنين بأن لهم عند الله تعالى قدم صدق، ولهم عند الله مقعد، يعني ولهم عند الله مقعد صدق. فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، في مقعد صدق. قال: فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. يعني يلاحظ هذه الخمسة أضيفت إلى صدق منكرة، يعني أضيفت إلى صدق منكرة، هناك يعني واحدة زائدة اللي هي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، هذه مضافة إلى الصدق المعرفة يعني، بس هو اقتصر على هذه الخمسة، وهي وعد الصدق يعني هي كما سيأتي أنها في معنى قدم صدق ومقعد صدق، يعني نفس الشيء كما سيأتي توضيحه يعني. فهذا هو وعد الصدق أيضا. قال: وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. يعني قال يعني الرابط بين هذه الأمور الخمسة المضافة إلى الصدق في كتاب الله تعالى، أنه أن الصدق هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله، بالله يعني بمدد ومعونة من الله، ولله يعني أريد به وجه الله، من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا، وهو لسان الصدق كما سيأتي، وجزاؤه في الآخرة وهو قدم الصدق ومقعد الصدق كما. قال: فمدخل الصدق ومخرج الصدق، مدخل الصدق ومخرج الصدق، أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته، متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم بدر، ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك الغزوة. يعني هو خلاصة ما ذكره المفسرون وأهل العلم في مدخل الصدق ومخرج الصدق، أنه يشمل الدخول الحسي والخروج الحسي والدخول المعنوي والخروج المعنوي، يعني الدخول في أي أمر، سواء الدخول إلى مكان، يعني كما ذكر كدخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مثلا مهاجرا، وخروجه من مكة مهاجرا، وخروجه من المدينة إلى للغزو في بدر وما أشبه ذلك. فالدخول إلى مكان يعني بسفر إليه أو دخول إليه، أن يكون يعني صادقا في ذلك، يعني مريدا وجه الله سبحانه وتعالى وممتثلا لأمر الله تعالى في هذا الخروج وفي هذا الدخول، يعني يكون ممتثلا لأمر الله مريدا به وجه الله سبحانه وتعالى، فيوصله هذا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدخول المعنوي، يعني في أي مثلا عقد أو معاملة أو كذا، أن يدخلها يعني إذا دخل في عقد أو اتفاق، أن يدخله بصدق، يعني بنية صادقة، ليس داخلا يعني مريدا الغش أو الخداع أو الكذب، يعني على من يتعامل معه في عقد بيع أو عقد زواج أو أي يعني عهد أو نحو ذلك، فيدخل فيه بصدق، يعني بنية صادقة، يعني مريدا وجه الله وممتثلا لأمر الله، لا يغش ولا يكذب ولا يخادع ويخرج منه، يعني كذلك يعني عند مثلا إنهاء تعاقد أو حدوث فرقة، أو أن يكون أيضا بأمانة وصدق من غير ظلم ولا تعد ولا كذا، فيدخل في الأشياء بصدق ويخرج منها بصدق. قال: وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر. احنا عندنا دايما الفعل الثلاثي والربع، في خرج دخل وخرج، فنقول هذه منها مدخل ومخرج، وإذا قلت أدخل وأخرج فنقول مدخل ومخرج. فهنا في الآية الكريمة مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، من الفعل أدخل وأخرج، يعني أدخله الله مدخل صدق. ومدخل تأتي مصدرا يقال له المصدر الميمي بمعنى الدخول، وتأتي اسم مكان، يعني تأتي اسم مكان واسم زمان كذلك، يعني مكان الدخول وزمان الدخول وبمعنى الدخول نفسه أيضا يعني. فقال: وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة. يعني مدخل الصدق عاقبته أنه يعني يحصل على ما أراده من هذا الدخول من المصالح الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. يعني فكان له النصر في الدنيا والتمكين وكذا، وله في الآخرة الثواب والأجر، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوه أن يدخلوه به المدينة، أو أن يدخلوه عندكم بالهاء يدخلوا بها أحسن، عشان عندي الهاء مرتين، أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. يعني شوف دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، هذا كان مدخل صدق، يعني دخلها بنية صادقة مريدا وجه الله بهذا الدخول، مهاجرا إلى الله ورسوله، امتثلا أمر الله، مريدا نصرة الدين والحق، فحصل له يعني مقصوده في الدنيا والآخرة. وكفار قريش دخلوا المدينة يوم غزوة الأحزاب، فدخلوا المدينة مدخل كذب، يعني أرادوا يعني مخالفين لأمر الله ومريدين مقصدا قبيحا من محاربة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال يعني مدخل الكذب الذي رام أعداؤه، أي رام يعني قصد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبغر. يعني رجعوا مهزومين في الدنيا، ولم يحصل لهم ما أرادوا من الاستيلاء على المدينة وإظهار دينهم الباطل، وحصل لهم العقاب الأليم في الآخرة على محاربتهم الله ورسوله. قال وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم، أو في بعض النسخ أصابهم ما أصابهم. فاليهود لما دخلوا حصن بني قريظة، فيعني كما تعلمون يعني في قصة غزوة الأحزاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قدم المدينة عاهد اليهود معاهدة، يعني أنهم لا يعينون أعداء النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وأن يحموا المدينة من جهتهم. فقبل يعني غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى اليهود وجدد العهد معهم أنهم يعني يحمون المدينة من جهتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في الجهات التي يمكن أن يدخل منها المشركون، لأن المدينة محاطة يعني بحرة وأحجار وجبال من بعض الجهات، وأحجار والحرة التي يعني صخور لا تمشي عليها الخيل من بعض الجهات، فالأماكن التي يمكن أن يدخل منها المشركون، فكان منها الجهة التي حفر فيها الخندق، الجهة التي حفر فيها الخندق والجهة التي فيها اليهود. فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جدد معهم العهد أن يحموا المسلمين من جهتهم وأن لا يظاهروا الأعداء وكذا إلى آخره، فعاهدوا على ذلك ودخلوا الحصن يعني بهذه النية، بهذا الزعم يعني الكاذب باللسان، لكن نيتهم كانت يعني أن يخذلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعينوا المشركين ويسمحوا لهم بالدخول من جهتهم لقتال المسلمين. فدخلوا الحصن يعني مدخل كذب، فأصابهم ما أصابهم، يعني انتهى الأمر بأن قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم. فكانت هذه عاقبة مدخل الكذب، أنهم يعني دخلوا الحصن مخادعين وغادرين، فحل بهم العذاب في الدنيا والآخرة. قال فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. إذن يشمل كما ذكرنا الدخول الحسي والمعنوي، يعني الدخول إلى دار، إلى مسجد، إلى بلد، إلى كذا، والدخول في عقد أو معاملة أو. قال وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، لا أكون فيه ضامنا عليك. ورد يعني عند التخريج في الحاشية أنه رواه ابن المبارك وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ضامنا عليك. نعم، يعني ضامنا يعني محتسبا الأجر، يعني يعني يعني الله سبحانه وتعالى يعني ضمن له الأجر، يعني يعني محتسبا الأجر ويعني واثقا، يعني حسن ظن وثقة في الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى سيأجره على ذلك ويعني يعطيه العاقبة الحميدة لهذا الخروج، يعني أنه لن يحصل له إلا الخير. يعني قال يريد ألا يكون المخرج، يعني يريد ألا يكون المخرج مخرج صدق، يعني هو يتعوذ أن يكون خروجه لا ليس ضامنا فيه على الله، يعني هو يريد أن يكون ضامنا على الله سبحانه وتعالى. قال ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه من مكة ودخوله المدينة، هذا يوم الهجرة، وفسر أيضا بخروجه من المدينة ودخوله مكة فاتحا يوم الفتح، يعني فبرضو خرج من المدينة مخرج صدق يريد فتح مكة ودخل مكة مدخل صدق. ولهذا في يوم الفتح النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قرأ الآية الكريمة وقال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فهو يعني خرج من المدينة مخرج صدق يريد فتح مكة ودخل مكة مدخل صدق. وفي الهجرة كان بالعكس، يعني خرج من مكة مخرج صدق يعني مهاجرا إلى الله ودخل المدينة مدخل صدق. فمسألة الضامن على الله يعني وردت في عدة أحاديث، يعني في من خرج غازيا أو خرج يريد المسجد أو مهاجرا إلى الله ورسوله أو كذا أنه ضامن على الله سبحانه وتعالى، يعني ضمن الله تعالى له الأجر يعني والخير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة. قال ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل، يعني من مثل بالخروج والدخول إلى مكة أو المدينة فهذا على سبيل التمثيل، فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه، يعني يقصد يوم الهجرة، وهنا ذكر الخروج من مكة ودخول المدينة هذا يوم الهجرة، فهذا يقول من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره والابتغاء مرضاته، يعني ليس المقصود الحصر وإنما المقصود التمثيل. قال وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب، قل ما من أحد خرج من بيته ودخل سوقه أو دخل مكانا آخر إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب والله المستعان. قال وأما لسان الصدق في دعوة إبراهيم عليه السلام، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب. فقال واجعل لي لسان صدق، يعني ثناء حسنا، ويكون هذا الثناء صادقا يعني مطابقا للواقع ولحقيقة الأمر، فهم يعني لا يعني فدعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله له لسان صدق في الآخرين، يعني أن يثني عليه من يأتي بعده من الأمم ثناء يكونون فيه صادقين في ثنائهم، لأن هذا هو الذي ينفع، ما لو أثنوا على شخص بما يخالف حقيقته وواقع ويخالف واقع أمره وكان ثناء كاذبا فهذا يعني يضر ولا ينفع. فاستجاب الله تعالى دعاءه، ما من مسلم يصلي إلى يوم القيامة إلا ويقول في صلاته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويقول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فجعل الله تعالى له الثناء الحسن يعني إلى أن تقوم الساعة. وذكر اسمه في كتاب الله تعالى في يعني في سياق الثناء عليه عليه السلام، فلا يتلى كتاب الله تعالى إلا يعني وأثني على إبراهيم عليه السلام. فقال: فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا موضع آخر أيضا ورد فيه لسان صدق، فورد إيه بمعنى الثناء أيضا الحسن. قال: والمراد باللسان ها هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله عبر عنه به عنه، فسمي الثناء الحسن لسان صدق، لأن الثناء الحسن الصادق المطابق للواقع يكون باللسان، فسمي لسان صدق. قال: فإن اللسان يراد به ثلاثة معان. هذا المعنى الأول هو الثناء. نعم، كيف عندك؟ الله سبحانه أرسل أفضل إبادة. معلش زيادة في زيادة. نعم نعم، جزاك الله خيرا. عندي في الحاشية نعم أنه في بعض النسخ: أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا. نعم، يعني نفس المعنى واضح يعني إن شاء الله. قال: فإن اللسان يراد به ثلاثة معان. اللسان يراد به ثلاثة معان. قال: هذا المعنى الأول هو هذا المعنى. المعنى الأول هو هذا اللي هو الثناء الحسن يعني. واللغة المعنى الثاني للسان اللغة، كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني واختلاف لغاتكم. وقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا كان غلاما روميا في مكة، كان حدادا، كان في مكة كان بها غلام رومي حداد، كان فمشركوا قريش قالوا إيه، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم يعني تعلم من هذا الغلام، يعني ادعوا إن القرآن الكريم أنه تعلم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام الرومي لأنه كتابي يعني. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما إيه يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويشيرون إليه اللي هو الغلام الرومي هذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يكون القرآن العربي المبين يعني تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من رجل أعجمي يعني لا يفصح بالعربي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فاللسان هو اللغة في هذه الآية. قال: ويراد به الجارحة نفسها. المعنى الثالث للسان الجارحة هو عضو النطق المعروف، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لأن اللسان يأتي بمعنى الثناء وبمعنى اللغة وبمعنى عضو النطق يعني. طب هذا معنى قوله لسان صدق. قال: وأما قدم الصدق، في قوله تعالى: وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم وفسر بالأعمال الصالحة. هنا يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يوفق بين التفاسير المأثورة، دائما التفاسير المأثورة يعني يمكن التوفيق بينها والجمع بينها. فالسلف يعني عندما فسروا من الصحابة والتابعين فسروا: وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم معلش وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق، ما فيش عمل الصالح، وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهنا فسرها بعض السلف يعني من الصحابة والتابعين قالوا قدم الصدق، قالوا الجنة، وبعضهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا العمل الصالح. قال: وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة. يعني كلمة القدم تأتي بمعنى ما قدمه الإنسان وما يقدم عليه الإنسان، أو يقال يقدم عليه أو يقدم عليه، فما قدمه وما يقدم عليه يوم القيامة. قال: وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. إذن كل هذا ينطبق عليه أنه قدم الصدق، فالأعمال الصالحة قدم الصدق لأنهم قدموها، يعني عملوها في الدنيا فقدموها، ويقدمون عليها يعني يقدمون على أعمالهم، لأن يعني يقدمون على جزائها وثوابها. ومحمد صلى الله عليه وسلم هم قدموا الإيمان به، وأيضا يقدمون عليه يعني بالمعنى الثاني، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو السابق إلى الجنة وهو السابق إلى الحوض، وهو فهم يقدمون عليه عليه الصلاة والسلام، فهم قدموه يعني قدموا الإيمان به ويقدمون عليه عليه الصلاة والسلام، حيث يكون سابقا إلى الحوض وإلى الجنة وهم يقدمون عليه عليه الصلاة والسلام. والجنة أيضا قدم الصدق لأنهم يقدمون عليها. قال: فمن فسره بها، من فسر قدم صدق بالجنة أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به، أي بمحمد، لأنهم قدموها إلى الأعمال وقدموا الإيمان به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق، فالثلاثة قدم صدق. في الآية الكريمة إيه؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لحياتي هنا يعني الدار الآخرة، يعني للجنة، يعني يا ليتني قدمت لحياتي، يعني عملت أعمالا صالحة في الدنيا حتى إيه يقدمها لحياته للآخرة، يعني فيقدم على ثوابها. قال: وأما مقعد الصدق، وأما مقعد الصدق، احنا ذكرنا يعني الصدق أضيف في كتاب الله تعالى إلى الإيه؟ إلى أضيف إليه، أضيف إلى الصدق في كتاب الله تعالى خمسة ألفاظ، وهي مدخل صدق، مخرج صدق، وإيه؟ لسان صدق، قدم صدق، هذه أربعة، الخامسة مقعد صدق. قال: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، مقعد الصدق هو الجنة. ووصف ذلك كل، قال: ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق. الصدق هو الشيء الثابت المستقر، فهذه الأشياء وصفت بالصدق، هذا يلزم منه ثبوتها واستقرارها وأنها حق. قال: ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. فهذا يعني سبب إيه؟ إضافة هذه الأمور إلى الصدق. قال: ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة. الصدق يطمئن القلب إليه، والكذب يعني يكون إنسان مرتابا فيه ولا يطمئن إليه القلب، كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهنا الصدق يعني يأتي بمعنى الحق عموما، يعني المعتقد الحق، يعني مثل أخبار الأنبياء، ما أخبرت به الأنبياء وأقوامها، فهذا صدق يعني مطابق لحقيقة الأمر ومطابق لواقع الحياة، يعني كل ما أخبرت به الرسل فهو صدق، فتطمئن القلوب إليه، بخلاف أخبار مثلا من ادعى النبوة وأخبار يعني أهل البدع مثلا الذين أحدثوا في الدين والدعوة أشياء غير حق وغير، فهذا كذب يعني مخالف للواقع ولحقيقة الأمر، فيكون فيه ريبة يعني. لكن الصدق يطمئن القلب السليم إليه والفطرة النقية يعني تطمئن إليه. وكذلك صدق الحديث أيضا، من صدق في الحديث يعني في الإخبار عن شيء القلب يطمئن إليه، والكذب يرتاب. نعم شيخنا، تخريج الحديث. نعم، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، قال رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الطبراني وأحمد في مسنده، والحاكم قال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا. نعم كلنا جزاكم الله. قال وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث في الصحيحين. وفي بعض ألفاظ الحديث لما ذكر الصدق قال إيه؟ لا يصدق ويتحرى الصدق، ولما ذكر الكذب قال لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فالصادق يتحرى الصدق يعني يحتاط في الأمر ويتثبت في الخبر ويعني يتأكد من صحة الشيء قبل توصيله، فهو يتحرى الصدق يعني يبذل الوسعة والجهد في التأكد من إيه؟ من صدق ما يقول ويعمل ويبلغ. ومن الكاذبين يعني من يتحرى الكذب، يعني أنه يعني مما فسر به تحري الكذب يعني بذل الجهد في تنميق الكذب وتزويقه ليروج على الناس، يعني ليروج على الناس، يعني يمكر ويحتاط ويحاول يسد المداخل إلى كشف كذبه أو كذا، فيظل يعني يكذب ويتحرى الكذب، يعني يتعمد الكذب ويبذل وسعه في تنميق كذبه ليروج على الناس وكذا حتى يكتب عند الله كذابا. قال فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة لنفسه لا في قوله، بعض النسخ سقطت كلمة إيه لنفسه، فلا ينال درجتها كاذب لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله. يعني سواء كذب من جهة كذب القول يكذب في الحديث، أو كذب العمل، أو كذب الحال يعني القلب أن يكون منافقا في قلبه. فأيضا المنافق يعني المنافق كاذب، أنه أيضا يتحرى الكذب أنه هو يريد أن يتظاهر بالإيمان، أن يظهر أنه مؤمن، فيعني يبذل وسعه في يعني تمثيل دور المؤمن ليخدع المؤمنين وكذا، يعني يتظاهر بالإيمان أمامهم ويخفي حقيقة أمره وكذا. نعم. قال ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته بنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق أبدا. يعني من أعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله يعني منه كذب اليهود والنصارى وأمثالهم ممن يعني نسب إلى الله تعالى من الأقوال وحرف كتاب الله تعالى وكتبوا كتبا بأيديهم وادعوا أنها من عند الله، هذا كذب على الله. والذين يعني نفوا صفات الله سبحانه وتعالى كذبوا على الله، الجهمية والمعتزلة قالوا إن الله ليس يعني ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا كذا إلى آخره، فهذا كذب على الله. أو إثبات ما نفاه الله عن نفسه، من أثبت لله ما ليس من صفته، كل هذا كذب على الله. فقال هؤلاء ليس فيهم صديق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يوجبه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين الزاهدين المتوكلين وليس منهم، يعني يتظاهر بأنه مخلص وأنه كذا وهو ليس كذلك في حقيقة أمر. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة في نسخة للخبر نسخة للمخبر، خليها للمخبر أحسن، يعني ممكن للمخبر اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أو اتباع الخبر يعني اتباع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والأمر ظاهرا وباطنا، كمال المتابعة لأمر الله تعالى ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما وكذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهنا البيعان بالخيار، هذا اللي هو إيه؟ خيار المجلس، يعني من باع شيئا أو اشتراه ففي مجلس العقد، طالما لم يغادر مجلس العقد يحق لكل منهما إيه؟ فسخ العقد ما لم يفارق المجلس. قال فإن صدق وبينا، إذا البائع والمشتري صدق وبينا، فقالوا الصدق هو يعني الإخبار، يعني عدم إيه؟ عدم ادعاء محاسن في السلعة ليست فيها في حقيقة الأمر، والتبيين اللي هو عدم كتمان العيوب، يعني فالصدق أنه يعني لا ينسب إلى البضاعة صفات حميدة ليست فيها، والتبيين يعني ألا يكتم يعني عيوبا في البضاعة تخل بثمنها. فإن صدق وبينها، يعني عندما يصف بضاعته يصفها بصدق لا يجاوز الحقيقة في وصفه لها، وفي نفس الوقت يبين ما فيها من العيوب، بورك له ما في بيعهما، وإن كذب وكتم، كذب يعني ادعى في البضاعة صفات يعني ليست فيها وكتم عيوبا موجودة فيها، وكذلك المشتري، لأن التبايع يعني قد يكون بدراهم ودنانير، وقد يكون حتى دراهم ودنانير قد يقع فيها غش ويقع تكون مزيفة أو تكون كذا، فلابد أن يبين إذا فيها عيوب أو مثلا عندما يعد مثلا بثمن مؤجل يكون صادقا في سداد الثمن وكذا، وقد يكون يعني الثمن قد لا يكون دراهم أو دنانير، قد يكون يعني بضاعة ببضاعة، يعني يبادل شيئا يعني بضاعة ببضاعة، يعني ففي هذه الحالة أيضا كل من الطرفين عليه أن يصدق ويبين. فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. لم يذكر وعد الصدق هنا، وعد الصدق، نعم، يعني الوعد الذي وعد الله، يعني وعد الصدق ورد في سياق الحديث عن الجنة، يعني وعد الصدق ورد في سياق الحديث عن الجنة، فالجنة هي وعد الصدق، يعني الوعد الصادق الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، يعني وعد الله تعالى المؤمنين إن عملوا صالحا أن يدخلهم الجنة، وهي وعد صادق من الله سبحانه وتعالى، فالجنة هي وعد الصدق. فمثل هي لذلك هي مثل إيه؟ مقعد صدق وقدم صدق، أحد تفسيرتها الجنة أيضا، ومقعد صدق الجنة، وعد الصدق أيضا الجنة، إنه وعد صدق الله تعالى فيه المؤمن. فنقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.